هو اللفظ المركب المفيد بالوضعين. سواء كانت ماضي أو مضارع أو أمر لها سمة واحدة علامة واحدة، شيء يميزه واحد، أما لكل واحد منهما علامة. صحيح عند التفصيل أن لكل واحد منهما ناقص ما يميزه. وإذا قال هو أعطاها جملة، قال الفعل العرض قد يكون مكتوفا وتاء التأنيث مستعينة. نجي إلى تفسير العرض. قال قد تدخل على الفعل الماضي والمضارع. قد نجح محمد، قد نجح، قد أفلح المؤمنون، قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، يصدق فعل ماذا؟ مضارع. وقد ذهب محمد، ذهب فعل ماضي. طيب يجوز أن أقول قد محمد ترهم؟ طيب بل عادي أنتم تستطيعون أن تتكلموا بإذن أن تذكرونها على اسم قد ناجم في العمل، تتكلم بها أم لا؟ لا يدل الإسلام بها، فقد لا تدخل إلا على الأفعال، وتدخل على نوعين من الأفعال، تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. ومعناها في يعني أحيانا يكون التحقيق، الله تعالى أفلح المؤمنين، يعني شنو هذا الأمر تحقق، تفيد التوكيد والتحقيق، تحقيق ذلك الفعل. وقد تفيد التوقع، تقول قد ينجح الكسول، وهي هنا بمعنى التقليل، قد ينجح البديل. وتقول قد يأتي زيد، تتوقع من المحتمل الآن أن يأتي، أن يأتي زيد. وقد يصدق الكذوب، تفيد ماذا؟ تفيد التقليل، تفيد الصدق وتفيد التقليل. الأولى إذا قلنا تدخل على الماضي تدخل على المضارع. طيب قال يعرف بي قد والسين وسوف، والسين وسوف. يقول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول هذه السين التي دخلت على الفعل يقول، هذه علامة على كون ما دخلت عليه فعل، علامة على كون ما دخلت عليه فعل. لكن أهو فعل ماضي أم مضارع؟ الجواب سين تفيد المستقبل، المستقبل. ولذا لا تدخل إلا على ماذا؟ وكذلك سوف، فما تقول سوف ذهب أو سوف نجح، وإنما ماذا؟ سوف ينجح وسوف يذهب وسوف يقرأ وسوف يأكل وسوف ينام وسينام وسيقرأ وسيدرس ولا سأقرأ ولا سوف أقرأ. وإنما يستفيد معنى ماذا؟ تفيد معنى المضارع. فسوف لا تدخل إلا على الفعل المضارع، وهو يسمى حرف، حرف التنفيس، حرف التنفيس. طيب قال أما تأتيه الساكنة، تاء التأنيث الساكنة ولم تتع، هذه التاء علامة ماذا؟ تكون علامة تأنيث. فمثلا ذهبت، التاء ماذا؟ هذا متحرك، هذه تاء فاعل، هذه تاء فاعل، قد تدخل على الاسم وعلى الفعل. لكن كأس إنك الساكنة التي هي كسبت وذهبت وقالت واستخرجت ونام، هذه التاء تلحق آخر الفعل تكون علامة على أن الفاعل هو مؤنث، علامة على أن الفاعل هو مؤنث ولا موقع لها إلا الإعراب. فتقول ذهب زيد، ذهب فعل وزيد فاعل. إذا قلت ذهبت هند، ذهب فعل وتأتي من الساكنة لا محل لها من الإعراب، وهند فاعل، فهي لا محل لها من الإعراب، يعني لا عمل لها إعرابي. مثل تقول سألت زيدا، سأل فعل، التاء فاعل، ضمير متصل مبني في محرف الفاعل، زيد مفعول به. لكن قالت هند، قال فعل ماضي، التاء تأتي في الساكنة. فقط بينت لنا أن هذا الفعل أسند لأنثى، فهي تاء علامة للتأنيث، علامة على أن الفعل أسند له مؤنث. ثانيا ساكنة، وذلك يعني حتى لا يدخل تاء تأنيث المتحركة والتي تدخل عليها علامة الإعراب. فتاء التأنيث تدخل على الفعل الماضي فقط، تدخل على الفعل الماضي فقط. السين وسوف تدخل على الفعل المضارع فقط. قد إذا الآن أنت عندك قسمة ثلاثية، منها ما يدخل على الماضي والمضارع، ومنها ما يدخل على الماضي فقط، ومنها ما يدخل على المضارع فقط. السين وسوف مضارع، السين وسوف مضارع، والتاء التأنيث الساكنة ماضي فقط، و قد تدخل على الماضي والمضارع. وإذا قال ما تأتي المستكنة تدخل على الفعل الماضي دون غيره، الغرض من الدلالة الاستثناء المؤنث، سواء كان فاعلا، سواء كان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين، أو نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبصر. والمراد أنها ساكنة يقطعها الفلاذ وتحريكها لعارة صورة الالتقاء الساكنين، نحو قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، قالت اخرج عليهن. فهذه هي الآن مكسورة لكنها كسرت لماذا؟ تخلصا من الالتقاء الساكنين. ومعنى ذلك أن قالت هذا حرف ساكن، والأعراب بدايته بحرف ساكن، فإذا التقى ساكنات في لغة العربي، إذا التقى ساكنات في لغة العربي، فإن كان في كلمتين كسر الأول منهم. قالت الأعراب ساكن ساكن، فماذا تصبح؟ قالت الأعراب. وإن كان في كلمة واحدة حذف الأول منهما، مثل يخوض، يخوض الواو ساكنة والنون يكون الجو صحيحا. طيب إذا أدخلت عليها لم، لم يكون الواو ساكنة والنون شصير ماذا تصبح؟ ساكنة. فالتقت ساكنة تضطر إلى ماذا؟ إلى حذف الأول منها، فتقول لم يكن، لم يكن الجو صحوا. ومنها قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هذه فيها يعني نوعين السكون، كسر النون للالتقاء ساكنين، وحذف الواو كذلك للالتقاء. قال وما تقدم يتبين لك أن علامة تسعى للتكلم على الثلاثة أختام من هذا يختص الدخول على الماضي والمضارع التأنيث، وقسم يختص الدخول على المضارع وهو سين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. وقد ترك دلالة الأمر ما هي علامته؟ دلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطب. سجلوا هذا موجودة وهي دلالة مع قبول ياء المخاطب أو المحسوس. إذن ماذا دلالته على الطلب؟ زيدوا عليها بصيغته، دلالته على الطلب بصيغته قم، نم، اذهب، اخرج، استخرج، استنفر، دحرج، هذه كلها افعال ماذا بها؟ افعال امر. فهو فيها ياته يعني انت تفهم منه ماذا؟ تفهم منه طلب، طلب حصول فعل. اذا ما هي علامه الاولى الاوليه؟ دلالته على الطلب. العلامة الثانية مع قبوله ياء المضايق، مع قبول ياء المخاطب، والمقصود بها المؤنث المخاطبة. فقم مثلا تستطيع أن تقول قومي، أدرس تستطيع أن تقول أدرسي، استخرج تستطيع أن تقول استخرجي، وهكذا. فدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد، خرجن واكتبن ودرسن وهكذا. دلالته على الطلب مع قبوله نون التوكيد. ما هي علامة الفعل؟ قد والسين وسوف والتاء ساكنة. قد والسين وسوف والتاء ساكنة. طيب صنف لي أفعال تقسيم من قسمين. ها استطيع. نعم قد تدخل على فعلين الماضي والمضارع. نعم منها ما يدخل على الماضي والمضارع وهو قد أليس كذلك؟ نعم إذا دخلت على المضارع تكون التقليل والتقليل. ومنها ما يدخل سوف وسين تدخل على المضارع على المضارع تأكل تأكل على الماضي. طيب الماضي ما هي علامة التي يختص بها؟ قد ذهب زيد. هل خاص بالمضارع بالماضي؟ ما استطيع أن أقول قد يذهب زيد. ممكن لا ممكن؟ ممكن. أبو عبد الله الماضي ما يختص بتاء تأنيث. تاء تأنيث. تاء تأنيث هي التي يختص بها الماضي. طيب الفعل المضارع كم علامة له؟ الفعل المضارع له علامتان. علامتان هما؟ ثلاث علامات، قد وسين وسوف. قد وسين وسوف، لأن قد تدخل على الماضي والمضارع. الماضي والمضارع تدخل على المضارع وسين وسوف. طيب على أي شيء تدل التاء التأنيث؟ ها شيء مؤنث المخاطب على كون الفعل أسند إلى مؤنث. طيب ما هي علامة الفعل الآن؟ نعم دلالته ما تقول؟ نعم إيه؟ دلالته على طلب، على طلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد. قال والحرف ما لا يصبح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذا نحن لدينا الآن ثلاث أسئلة. السنة الأولى أسئلة الأسماء، والاسم يعرفه بالخفض تنوين ودخول الألف واللام حروف الخفض. الفعل يعرف بقد والسين سوف وتاء التأنيث ودلالته على طلب الأمر مع قبوله يا المخاطبة والنون التوكيد. الآن انتهينا من الفعل. الآن نجد نأتي إلى السلة الأخرى إلى القسم الآخر من أقسام كلام العرب وهو الحرف. الآن تعال إلى أي كلمة تنطق عليها علامة الاسم، من طبقت عليها علامة الاسم، طبق عليها علامة الفعل، من طبقت عليها علامة الفعل. لا تقبل تنوين، لا تقبل ألف ولا، لا تقبل حروف الخفض، لا تقبل قد، لا تقبل السين وسوف، لا تقبل ياء المخاطب، لا تقبل، ما تقبل أي شيء من هذه الأشياء. فتضعها بالخانة الثالثة التي هي خانة ماذا؟ خانة الحروف، والمؤثر دي علامة. علامة الاسم ما هي؟ التنوين. تستطيع أن تنون على بعد الخفض، الخفض تستطيع أن تنونه من على إلا في شعر الغوار المباشر الذي كان من إلى عن على أحرف الجر، لكن تستطيع أن تدخل عليها إلى على في على عن على جملة تستطيع. إذن ما يكون الألف واللام العلى، إذن ما يمكن علامة الاسم كيف كذلك. طيب تأتي العلامة قد على على تاء التأنيث، فعلى سوف على. إذن ما دام ما كل شيء من علامات الاسم ولا علامات الفعل، ضع في السلة الثالثة التي هي السلة المعلى سلة الحروف. فالحرف ليس له علامة، ولذا قال يعني بالنظم قال والحرف ما ليس له علامة فخذ كلامي تكن علامة. علامة بس اعرف هذا القاعدة ماشي. إذا الحرف ليس له علامة، ما لا تصح عليه علامة الفعل أو علامة الاسم هذا هو الحرف، لا تصح على علامة الاسم وعلامة الفعل. إذا دليله يسمى دليل عدم، يعني عدم وجود علامة، دليله عدم وجود علامة. قال أقول النبي صلى الله عليه وسلم قوي كانوا لا تصح علامة الفعل كما يصح دخول علامة علامة الحال بيان وعليه من مثاله من وهال ولا. فهذه الكلمات ثلاثة حروف لأنها لا تقبل أل ولا تنوين ولا يجب تقول حروف الخفض عليها، فلا تقول أل من ولا تقول من ولا تقول إلى من خلال بقية الحروف، ولا تدخل على السين ولا تقول ولا تأتلف ولا قد ولا غيرها. ما هي علامات على الكلمة الفعل؟ والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. يقول هل يحرم على الوحي أن يأخذ شيئا من شأنه وما فيه؟ هل يرى؟